فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. هذا البرنامج برعاية واضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من مفاهيم لهذا الموسم لعام 1433 في صحبة ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين رئيس جمعية المستقبل للثقافة والدعوة والتعليم وهو شيخنا الذي ظفرنا بصحبته طوال هذه الأيام وهذه الحلقات ونفعنا الله عز وجل بعلومه وفضله. حياك الله شيخنا وسيعز علينا أن نفارقك بعد هذه الحلقة لكن كل شيء لانتهاء. ما زلنا في موضوع حرية التعبير وفي حرية التعبير السياسي خصوصا انتهينا بالأمس إلى مسألة جواز النصيحة العلنية بالصفة التي تفضلتم بذكرها وشرحها. أريد أن أناقش معكم اليوم مدى مشروعية المعارضة السياسية في الدولة الإسلامية. هل يشرع في الدولة الإسلامية أن تكون فيها معارضة كما هو في المفهوم الديمقراطي المعاصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فلا بد من تحرير مفهوم المعارضة ما المقصود به أصلا. طيب. فإذا قصد به مجرد تجاذب بين شخصين هذا يريد الحكم وهذا يريده فهذه لا تفيد ولا تنفع ولا خير فيها، فمجرد تبدل حاكم بحاكم آخر لا نفع فيه. لكن المقصود بالمهم هو أن نفهم معنى المعارضة وهي أن يكون لدينا في أمور الدنيا رأيان لا علاقة لهما بالوحي وإنما هما أمران يتعلقان بالمصلحة، فيرى هذا الرأي طائفة من الناس ويرى الرأي الآخر طائفة من الناس وكل يسعى ويجهد لجمع الأنصار لرأيه، فأيهما غلب واستطاع أن يقنع الأكثر يؤخذ به وقتا وبرهة من الزمن يجرب ويسعى الآخر نعم يجرب وهكذا. فهذا الأمر من المصالح المرسلة والأمور المتجددة وهو مطلوب لا محالة وفيه فوائد كثيرة للناس، من أهمها أن الرأي كثرته وتشعبه لا يفيد إن لم يكن وراء الرأي من يجمع له الأنصار ويريد أن يقويه. الأمر الثاني أن الاجتهادات دائما قابلة للخطأ والصواب وأنها إذا تزاحمت العقول خرج الصواب. الأمر الثالث أنه مما يحقق الشورى الواقعية وخلافه هو الاستبداد، والاستبداد مذموم شرعا وهو مخالف لأمر الإسلام فيما يتعلق بالحكم، فقد قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم قال وشاورهم في الأمر، وهذه المعارضة هي تحقيق الشورى فيما يتعلق بالآراء المصلحية التي عليها انتظام. لا ليس تنازع عن تنازع أمر آخر، المعارضة معناها أني أنا أرى أن الأولى لنا الصفقة الفلانية أو التركيز على الزراعة أو التركيز على الصناعة وأنت ترى خلاف ذلك، الأولى لنا التركيز في الطاقة على الطاقة النووية أو على الطاقة الشمسية وهكذا، نختلف في هذا الأمر وهكذا في أمور الأشياء كلها حتى في أسلوب الحكم، لكن لنا دستور يحسم الخلاف بيننا في الأمور الدستورية التطبيقية، وهنا تحقيق الشورى يضمن لنا 10 فوائد مهمة. الفائدة الأولى أنها امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، والفائدة الثانية أنها تطبيق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين المهديين، والثالث أنها الإقرار من الإنسان بنقصه وانتصار على نفسه، والرابع أنها إشراك للآخرين في المسؤولية عند اتخاذ القرار، والخامس أنها أجلب للامتثال. إذا كان الأمر اتخذ عن شورى وجاءت معارضة وصوتت وهزمت أو صوتت ونجحت هذا أولى بتنفيذ وأكثر الاستجابة له أكثر وأقمن. الأمر السادس أنه خلق كريم رفيع يقتضي من الإنسان أن لا يستبد، والأخلاق تعرف ما في كرمها وفضلها، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكذلك أنها تسلية عند الإخفاق إذا كان الرأي خطأ ولكن قال به الأكثر ونجح، وإن عارضه الآخرون فهذه تسلية، فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك ويسليك ويتوجع. والأمر الثامن أن فيها أيضا إشراكا للآخر في الأجر، فالطرفان يشتركان في الأجر، فكلاهما إذا طلب الصواب وناقش من أجله ونافح من أجل الوصول إلى ما هو أولى وأقمن بهذا الشعب وخدمته وخدمة الوطن فتنافسا في ذلك. والتاسع أن فيها تنافسا إيجابيا بما يتعلق بخدمة الوطن والمواطن. والعاشر أنها مدعاة لنبذ العنف والانقلابات العسكرية والإراقة الدماء، وكذلك إزالة للاضطهاد والوضع في السجون وتعذيب الشعوب. طيب، فهي مدعاة لإزالة كل هذه الأمور، وهذه عشر فوائد كبيرة تقتضي أن هذه مصلحة راجحة لا يمكن أن يعارضها ما هو مساوي لها أو أدنى منها. والحادي عشر أن فيها مفاسد كثيرة. ما هي؟ المعارضة السياسية. وما هي المفسدة الأولى؟ أن فيها معارضة صريحة للنصوص الشرعية التي تنهى عن المخالفة إلا في المعصية وتأمر بالسمع والطاعة. إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، أن كان عبدا حبشيا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، من أطاعني فقد أطاع الله، إلى آخر الحديث المعروفة. بينما فكرة المعارضة السياسية قائمة أصلا على مخالفة الحكومة لا توجهاتها. هذه النصوص لا علاقة لها بالمعارضة نهائية. كيف لا علاقة لها؟ لأن هذه النصوص يعني مثلا يكون رأي الحاكم في مسألة مباحة دنيوية هكذا، نعم، وأمر بذلك، نعم، على مقتضى هذه النصوص. وهذا الرأي وطير. هو يعلم أنه لم ينزل به جبريل عليه بل اجتهاد، ويعلم أن عقله هو مثل عقول غيره، وأنه من رعيته من هو أعلم منه في هذه المجالات في التخصصات المعينة. أليس ولي الأمر إذا أمر في أمر دنيوي مباح أو حتى في خلاف ارتفع الخلاف بحكم الحاكم؟ بلى، يرفع الخلاف، لكن لا بد قبل ذلك، قبل أن يتخذ القرار. القرار له وقتان، وقت اتخاذ ووقت تنفيذ. وقت التنفيذ نعم لا بد فيه من الانضباط بعد أن يصدر القرار، لكن قبل القرار، وهذا محل المعارضة، قبل القرار لا بد أن ينضج القرار قبل أن يتخذ، ولا يكون نزوات لأفراد قد لا يكونون من أهل التخصص. وليس الرئيس دائما ولا يمكن أن يكون متخصصا في كل المجالات التي سيصدر فيها القرارات، فلذلك لا بد أن يشاور أهل الاختصاص وأن يعرف رأيهم، فإذا جاء رأيهم مخالفا لرأيه ولم يرى أن هو الأصل الموقف الإيجابي تماما للحاكم المسلم أن يكون حياديا بين المعارضة والأكثرية، فهو يمثل الأكثرية وهي معه، لكن يكون هو حياديا مرجحا بين طائفتين ويتفرج على خلافهما ويستمع، فإذا تبين له من خلال هذا الطرح وهذا الطرح أن هذا الرأي أولى يأخذ به سواء كان للمعارضة أو لأصحابه. لكن عمليا المعارضة الآن تمارس دورها في المعارضة حتى بعد صدور القرارات، بل تسعى لإبطالها من خلال البرلمان. نعم، هي إذا كان لها وسائل دستورية لإبطالها فنعم، لكن إذا كان الدستور يحسمها نهائيا ولا لن تعد قابلة ل الرجوع، لا بد أن تنفذ كل القوانين التنفيذية شيخ يمكن من خلال البرلمان مرة أخرى أن تنقض. ليس دائما، لأن القرارات لا بد أن يكون لها أيضا ضوابط، فالاستقرار يقتضي حصول القواعد التنظيمية على مدة زمنية مثلا، هذه القواعد إما بالزمن وإما بالدرجات وهكذا. أنا أتكلم عن أنه إذا صدر قرار من الحاكم وخرج بصفة رسمية نظامية، المفترض فيما أفهم بمقتضى هذه النصوص أنه ليس لك أصلا أن تسعى لإبطاله ولو بطرق ديمقراطية معتادة الآن، لأنه خلاص هذا الحاكم أمر تسمع وتطيع لا الحاكم حسب صلاحيته، لأن الصلاحية إذا كان الحاكم من صلاحيته الأمر المطلق كما ذكرت نعم، لكن إذا لم يكن ذلك من صلاحيته وكان العقد الموقع بيننا وبينه هل هو من صلاحيته أو لا شرعا؟ نعم، تعليم العقود هذه لا، هي العقود هي الملزمة شرعا. العقود ملزمة شرعا بين الحاكم والمحكوم. بين الحاكم والمحكوم ليس للحاكم يعني تكييف معين ثابت؟ لا الحاكم ليس له تكييف معين ثابت، وليس شخصا معصوما، وليس شخصا هذه فقط في الدولة الدينية. عند الإيرانيين مثلا، عند في الدولة الإيرانية الآن نعم للمرشد وضع معين، لكن في غيرهم من المسلمين لا. لم يكن الخليفة المسلم وضع أعظم من هذا الوضع أصلاً؟ لا، خليفة مجتهد مثل غيره يخالفه غيره. وعثمان بن عفان رضي الله عنه لما أصدر قرارا بمنع التمتع بالعمرة إلى الحج كان علي ينضح يعرف ناضحيه. فنفض العلف من يديه وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج مخالفا. فقيل يا أبا الحسن تخالف أمير المؤمنين؟ قال نعم إذا خالف الله ورسوله. طيب المعارضة أيضا فيها إشكال آخر وهي أنها مناقضة قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هناك أمر بالوحدة والاعتصام والتوافق، والمعارضة مبنية على المخالفة، إذا لم تخالف فلا وجود لك أصلا. لا هذا غير صحيح، هذه معارضة خاطئة. معارضته هي مخالفة الباطل وإنكار الباطل، هذا المقصود بها، لا معارضة الحق وإنكاره. الحق لا يسع أحدا أن يخالفه، والمنهي عنه هو منازعة الحق وإنكاره. أما إنكار الباطل فهذا مطلوب شرعا وهو من الاعتصام بحبل الله جميعا. وبالنسبة للتنوع فيما يتعلق بالآراء حتى لو كانت فقهية، قد ذكرنا ذلك في بعض الحلقات الماضية، أن التنوع الفقهي ووجود عدد من المذاهب وعدد من الخيارات أمر إيجابي وليس أمرا سلبيا، وهو توسعة على الأمة. فكذلك الاجتهادات في أمور السياسة وأمور التنظيم بالإمكان أن تتنوع، وتنوعها مفيد للناس ونافع. هناك إشكال آخر واقعي وهو أن هذه المعارضات السياسية أو نظام التدافع السياسي والمعارضة كثيرا ما يفضي إلى تعطيل عجلة التنمية، لأن الأحزاب تصبح يعني تبحث فيما يتعلق. هل عطل ذلك التنمية في أمريكا أو في اليابان؟ مثالا في اليابان أو مثالاً في فرنسا مثالاً عربي الآن في العراق. لا لا تقل لي الأمثلة بالبلدان التي هي مجرد مستنسخة من تلك البلدان، لكن رجع إلى أصولها. طيب نحن منذ ولدنا والمعارضة قائمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا. طيب هل توقفت عجلة التنمية فيها؟ لا، لكن تقف في أماكن أخرى. منذ ولدنا والمعارضة قائمة بين الدقوليين والاشتراكيين في فرنسا، والعمال هل تعطلت؟ بين العمال كذلك والأحرار في بريطانيا هكذا. ثم أنها فكرة في النهاية غريبة وافدة وليست أصلا ضمن تصور الدولة في التراث الإسلامي، لأن الدولة نفسها فكرة غريبة ووافدة، الدولة الحديثة فكرة غريبة ووافدة على طيب المسلم. ترفض؟ لا ما ترفض، لا يستطيع أحد أن يرفضها. الذي يرفضها معناه أنه يصطدم بالواقع، فلا بد أن نعلم أن لدينا شيئا مستوردا جديدا، وهذا المستورد الجديد فيه رئيس يرأسه وفيه وزراء وفيه برلمان وفيه سفراء وفيه قوانين وفيه أنظمة. فمن أراد أن ينبذ هذا بالكلية ليس المجال للنقاش معه، ومن أراد أن يقبله ويقول نعم أنا أريد دولة فيها عاصمة وفيها قائد أعلى وفيها الوزارات وفيها صلاحيات وكل وزارة فيها إدارات ونريد هذه البنية، هذه البنية تقتضي أن تعرف أن هذه الدولة بكاملها وبحذافيرها وبكل ما فيها هي كيان غريب مستورد، ولا مانع من استيراده. والنبي صلى الله عليه وسلم استورد الأفكار من الحضارات الأخرى، فاستورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم. هل لا يكون فيها معارض للشريعة؟ هذه ليس فيها معارضة، هذه فيها يعني مثل إشكالات المعارضة، هذه ذكرنا أنها لا إشكال فيها وأن هذا ليست معارضة للشريعة. طيب شيخ أنا سأجوز إلى حرية التعبير الأدبي، لكن كان بقي لكم شيء في حرية التعبير السياسي ترونه ضروريا؟ نعم، بالنسبة لهذا النوع لا بد أن ندرك فيه أن المصالح والمفاسد من الأمور الغيبية التي لم يحسمها النص. المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد مرجعها ليس إلى نص يحسمها من الوحي، وإنما إلى اجتهاد، وإنما إلى اجتهادات، وإنها غيبية ينكشف عنها الغيب في المستقبل. فيمكن أن نرى الآن أن شيئا ما هو المصلحة، ثم ينكشف الغيب في قدر الله أنه مفسدة، فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فحينئذ من المهم جدا أن نسمع فيها عددا من الآراء. ولذلك أهل الإدارة اليوم مطبقون على أن التحكم لا بد أن يكون أكثر من التنبؤ. ما معنى ذلك؟ بمعنى التنبؤ معناه توقع الإشكالات التي ستقع وتتواجه هنا في المستقبل، والتحكم معناه الحلول. فنحن يمكن أن نتصور لدينا مثلا 100 مشكلة، نخطط، نريد تخطيط لهذه الدولة مدة سنة، فالخطة نتصور فيها 100 مشكلة، 100 مشكلة لا بد أن نجد لها 1000 حل، فالحلول لا بد أن تكون أكثر من مشكلة، أضعاف المشكلات. وإلا لو قررنا 100 حل لمئة مشكلة وعرفنا أن هذا الحل مستحيل، معناه المشكلة ثبتت، وهذا مما يوجب حرية التعبير السياسي المطلق. نعم. طيب شيخنا حرية التعبير الأدبي وفيها مسائل كثيرة جدا، أولها أريد أن أسألكم شيخنا عن توظيف المصطلحات الدينية كالذات الإلهية، الأنبياء، الرسل، الملائكة، الأماكن المقدسة، العبادات إلى آخرها ضمن النصوص الأدبية. طبعا التوظيف الذي فيه تعظيم وإجلال لا إشكال عندنا فيه، متفق عليه، لكن التوظيف أحيانا بطريقة قد توحي بإساءة، قد يكون لها تخريج، فهل هناك مجال لأن توظف مثل هذه النصوص أو أن يتساهل في توظيفها؟ بالنسبة للمصطلحات، أولا لا بد من تحريرها، ما في شيء اسمه ذات الإلهية في المصطلحات، يعني الله، الإله، الرحمن، هذه أسماء الله جل جلاله. نعم، هذا الذي أقصد، أسماء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤذن لأي إنسان بالإساءة لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، فهذا هو الكهر بعينه. تسمح لي بأمثلة شيخ؟ نعم، وإن كانت مستفزة قليلا بس حتى بس نبين للإخوة. وللكلام شجر وللخطى حنين والله في البيوت يموج كالبحيرة، أعوذ بالله، وأبصر الله على هيئة نخلة كتاج نخلة تبيض في الظلام، وحسه يقول يا بني يا غلام، وهبتك الحياة والحنان والنجوم، جاء طوفان نوح ها هم الحكماء يفرون نحو السفينة، ألقاك يا مدينتي حجي ومبكايا، الحج والمبكى يعني كأنه الإسلام واليهودية، وجه حزيران هو الحجر الأسود نلمسه ونتحسسه ونحج إليه، وما أشبه. أعوذ بالله، هذا ليس من الأدب، نحن كنا نتكلم في الأدب وظننتك ستأتي بالأدب، فهذا خلاف الأدب تماما، وبعضه كفر صريح بواح، وهو من يزعم أنه يرى الله سبحانه وتعالى في أشكال معينة، وبعضه أيضا سوء أدب يعني يزعم أن الحجر الأسود هو حزيران الأسود، أو أنه لا فرق بين الإسلام واليهودية، وأن هذا الحج والمبكى شيخ شيء واحد. وحن المجاز يعني في موضوع الحجر الأسود مثلا، هو يقصد أن حزيران نقطة سوداء في تاريخنا، ومع ذلك كل مرة الحجر الأسود معظم وليس نقطة سوداء، نحن كل مرة نستدعيها ونذهب إليها، فكذلك يعني تعرفون التشبيه لا يلزم أن يكون فيه الشبيهان متفقين في كل شيء، لكن لا يلزم أن يكون متناقضين في كل شيء، لو وجد وجه واحد، لا هو التناقض المطلق، هذا معظم جامع السواد وإن كان اختلف في التعظيم لا جامع السواد ليس هذا يعني صفة طردية، هذا مثل ما يقال دائما عند بلاغين لو قيل الألوان طردية، لو قيل فلان أسد فلا يقصد به أنه مثله في البخر، مثله في الشجاعة فقط، فكذلك هنا لو نظر إلى جانب واحد. أنا أريد فقط أسألكم مسألة جادة يعني مهمة نسمع رأي فضيلتكم فيها، ساعة المجاز في اللغة إلى أي مدى تتيح للأديب حرية الحركة في هذه المجالات الشائكة؟ أنني إذا وجدت للكلام أي مخرج أو منفذ مجازي ألا يمكن أن يجعله مقبولا؟ لو كان كذلك ما تركت أي شيء، لأن المجازات لا حصر لها، ويمكن أن تقول إنه هنا لا يقصد الحجر الأسود الذي في البيت الحرام بالضبط، وإنما يقصد أي حجر أسود آخر أو هكذا، فحينئذ لن تعدم أي شيء تقوله في أغلب هذه الأمور، وهذا غير المنطقيين. ولا قلت مرة شيخنا أنه يعني ليس من همنا أن نكثر الناس في النار، يعني إذا وجد محمل صحيح ليس من همنا أن نكثر الناس في النار، لكن من اختار النار ليس من همنا أيضا أن نخرجهم. طيب شيخنا، لا يمكن يعني الاتكاء على ما كان ينقل عن كثير من السلف من تأول عبارات المتصوفة الشاطحة على المجاز، تأذن لي بنصر ابن القيم أقرأه؟ نعم إذا سمحتم. يقول ابن القيم: فاعلم أن في لسان القوم من الاستعارات وإطلاق العام وإرادة الخاص وإطلاق اللفظ وإرادة إشارته دون حقيقة معناه ما ليس في لسان أحد من الطوائف غيرهم، ولهذا يقولون نحن أصحاب إشارة لا أصحاب عبارة إلى آخره. ثم قال: يطلقها الملحد، وقد يطلقون العبارة التي يطلقها الملحد ويريدون بها معنى لا فساد فيه، وصار هذا سببا لفتنة طائفتين: طائفة تعلقوا عليهم بظاهر عباراتهم فضللوهم، وطائفة نظروا إلى مقاصدهم فصوبوا العبارات. هذا لا يصلح أصلا لمثل ما نحن فيه أبدا. هؤلاء قوم صالحون عرفوا بالاستقامة والصلاح، مثل الهروي وعبد القادر الجيلاني وغيرهما من كبار الصالحين الذين أفنوا أعمارهم في طاعة الله وعبادته والسعي للهدى، وبذلوا أوقاتهم في العلم النافع والعمل الصالح، لا يمكن أن يقاس بهم الملحدون. لكن شيخنا، التأول بلغ حدا يعني بعيدا أيضا لو سمحتم لي. قول الهروي: الفكرة في عين التوحيد اقتحام بحر الجحود، ما ظاهره أن التوحيد هو عين الجحود. ابن القيم خرجه تخريج يعني قال: بناء على أصله الذي انتهى إليه في أمر الفناء، فإنه لما رأى أن الفكرة في عين التوحيد تبعد العبد من التوحيد الصحيح عنده، لأن التوحيد الصحيح عنده لا يكون إلا بعد فناء الفكرة والتفكر، والفكرة تدل على بقاء رسم لاستلزامها مفكرا وفعلا قائما به، والتوحيد التام عنده لا يكون مع بقاء الرسم أصلا، ولذلك كانت الفكرة عنده علامة الجحود. فهو تأويل يعني لفة طويلة هكذا حتى نتأول كلامه. لا ليس لفة طويلة، لأن الكلام نفسه لفة طويلة بذاته. طيب. لكن المهم أن الهروي رحمة الله عليه معروف بتوحيده وعبادته وتقواه، فلذلك لما قال إن الفكرة في التوحيد عين الجحود، معنى ذلك عنده واضح جدا، وهو أن الإنسان ما دام يفكر في السبب لا يزال الإنسان الشيطان بالإنسان يقول هذا خلقه الله حتى يقول في من خلق الله، فهذا مقصوده، هذا الوساوس التي يتبعها، هذه الفكرة التي هي اتباع لوساوس الشيطان، وليس المقصود به التفكير في وحدانية الله وتمام ملكه ودوامه وجبروته وعلائه وكبريائه. طيب عبارة الهروي الأخرى، ما وحد الواحد من واحده إذ كل من وحده جاحد، إذ كل من وحده جاحد. أيوة. خرجها ابن القيم وقال معنى بيات ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيده الخاص الذي تفنى فيه الرسوم ويضمحل فيه كل حادث إلا ببقاء الرسم وهو الموحد. نفس الفكرة السابقة، فكرة أن التوحيد عنده يقتضي الفناء، وتصور التوحيد والموحد يقتضي وجود الرسم، وبالتالي هو هذا الذي يجعله يقول أن التوحيد هو الجحود. فنقصد العبارة ملبسة جدا ومهمة جدا. هذا النوع من العبارات في كلامهم قد لا نلتمسه، قد لا نشرحه، لكن بمعرفتنا أن هذا الشخص قام به من أوصاف الإيمان ما يمنع تكفيره، ويكون ذاك الوقت مغلوبا على عقله، ولذلك يقول المقري في الإضاءة، يقول وما يفوهون به في الشطح فقيل غير مقتضي للقدح، قال الطائفة إنه غير مقتضي للقدح فيهم لأنهم مغلوبون على عقولهم، كذاك الذي قال فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فهذا الرجل قال ذلك شكا في قدرة الله، ومع ذلك غفر الله له، فحمل ذلك على أنه كان مغطى على عقله، مغلوبا على عقله في وقت تفكيره، في وقت قوله لهذا القول كان مغلوبا على عقله بالخشية. فكذلك الهروي قد يعتريه بعض هذه الأحوال، وكذلك الشيخ عبد القادر ومن كان بهذا المستوى. لكن ليس معنى هذا أن الباب مفتوح لكل الشعراء، الشعراء أصلا هم قائمون على مسألة أن الشعر هو خطرة لا وعي تأتيهم. هذا غير صحيح، نحن نقول الشعر في وعينا ولله الحمد. أيضا ذكرتم الجيلاني، عبارة الجيلاني المشهورة في القدر، انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. وخرجوا على أن المقصود أن أقدار الله فيها الخير وفيها الشر، والمقصود عدم الاستسلام لأقدار الشر وأخذ بالأسباب التي هي أقدار الخير إلى آخره. فأنا يعني فكرة أنه لماذا لا نلتمس مثل هذه الوجوه في هذه النصوص الأدبية التي يبدو فيها انزياح؟ لنقول من كان كافرا فهو كافر أصلا أو ملحد، عرف إلحاده نتركه، لكن في بعض المسلمين ومن عرف صلاحه، نحن لا نتكلم فيه، من عرف صلاحه يمكن أن نلتمس له العذر ونقول هو الآن مغلوب على أمره بأمر ما، مغلوب على عقله بأمر ما. لكن مثل ما قاله الشيخ عبد القادر، غالبا كله له وجه مخرج عليه على غير الشطح، مثلا ما ذكرته الآن بمنازعة القدر، الشيخ عبد القادر يريد أن القدر ينازع بالقدر، فلا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر، والصدقة من القدر فترد القدر، والإنسان المستسلم الذي لا إذا جاء المرض استسلم له ولم يتداوى، وهذا حاصل لبعض الصوفية صحيح. يتكلوا على سابقة القدر، هؤلاء يرد عليهم الشيخ عبد القادر ويرى أن ما هم فيهم ناقص، وأن الحال الأكمل هو عدم الاستسلام لذلك، بل أن يبذل الإنسان الأسباب، لأن التعلق التوكل على الأسباب شرك وتركها معصية صحيح. وهنا يدل هذا على فهم الشيخ عبد القادر للعلاقة بين الشرع والقدر. طيب لو عبر بعبارة أوضح من هذا، هذا كان الأولى، لكن هو يعبر بعبارته لا نتدخل له بعبارته. سأعطيكم مقطوعة من الشعر الحديث مستفزة، لكن سأذكر لها أيضا توجيها ليس يعني أقل غرابة من توجيه. لا هو أولا من صاحبها هو الشيخ عبد القادر؟ لا لا أبدا، مستواه الإيماني والتقوى في التقوى والعلم والورع مثل الشيخ عبد القادر. الشيخ عبد القادر إمام لا يقاربه في هذا، لكن أقصد نحن أيضا لا نعلق يعني احتمالات تأويل الكلام أيضا بالأشخاص. لا هو من عرف منه الصلاح، أنا ذكرت لك قول الشاعر وليس فرار اليوم عارا على الفتاة إذا علمت منه الشجاعة بالأمس، من عرفنا أن أغلب أحواله في اتجاه معين نقيل عثرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وقال ادرأوا الحدود بالشبهات، وقال ادرأوا الحدود ما استطعتم. طيب. لكن من عرف أيضا بفساده وغلب عليه الفساد من لم يعرف بشيء يعني هذا خذ هذا النص لشاعر معاصر من اليمن أظنه توفي والله أعلم. وأستاذنكم في قراءة النص شوي مستفز. استغفر الله من ظاهري وسأذكر لكم وجها له بعد ذلك. صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين حقلا ينبت سبحات وعمائم بين الرب الأغنية الثروة والرب القادم منه اليود. كان الله قديما حبا كان سحابة كان نهارا في الليل أغنية تغسل بالأمطار الخضراء تجاعيد الأرض. فهذا النص يعني لو قال قائل إن ليس مقصوده الله عز وجل في ذاته جل جلاله وتقدست أسماؤه بل المقصود هل تعلم له سمية؟ قطعا. المقصود أن الذين يتحدثون باسم الله حكاما أو علماء باتوا في زماننا يأكلون باسم الله وباسم الله يظلمون وباسمه يسجنون وباسمه يعذبون ويغصبون ويسرقون بينما كان فيما مضى باسم الله رحمة وسلاما. فالتعبير بالله هنا ليس المقصود بالذات العلية جل الله تعالى وتقدست أسماؤه بل المقصود النموذج البشري الذي يتحدث باسم الله. يعني هذه خلينا نقول لفة طويلة أيضا لكن ألا يمكن أن يحمل على هذا في النهاية؟ يمكن أن يحمل عليه لكن أساء هو التعبير فيؤدب مثل هذا النوع يؤدب على قوله. ومثل الشيخ عبد القادر لا يؤدب؟ لا الشيخ عبد القادر عرف بصلاحه واستقامته ورعيه لكن هذا النوع يؤدب. لكن غيره مثلا أعرابي بين مكة والمدينة كان ينشده في عام قحط. صحيح. رب العباد ما لنا وما لك قد كنت تسقينا فما بدا لك أنزل علينا الغيث لا أبالك. فسمعه سليمان وعبد الملك أمير المؤمنين فقال نعم ولا صاحبة له ولا ولد. لطيف. فحملها سليمان وأحسن محمل. فإذا نرجع لأصل المسألة بعيدا عن الأمثلة كون العبارة التي يفوه بها الشخص المسلم عبارة فيها يعني في ظاهرها استفزاز أو إساءة للذات الإلهية أو المقدسات وكان يمكن أن تحمل على سعة اللغة ومجازها بشكل أو بآخر ألا يعطي هذا الحق أن يعبر مثل هذه التعبيرات أو فقط هو يعطيه العذر فيما قال ولا يأذن له بأن يقول مرة أخرى؟ لا هو الإنسان إذا أساء بقوله ولم يقم به من لم يقم من الدليل ما يرفع عنه التأديب يؤدب شرعا. يعني مثل هذا النمط من الكلام كله يستوجب نعم يؤدب صاحبه. يعني قبل مدة راجت عبارة كان يقول فيها أحدهم بحثت عن الله في مكة فلم أجده ووجدته في قلبي. طبعا هو لا يقصد يعني الرجل مؤمن وفي خير وصلاح لا يقصد أنه والله أنا ما وجدت الله لكن يقصد أن يعني الرحمة التي جاء بها الإسلام وكذا كثير من معاني الإسلام لم يجدها في الذين هم في بيت الله الحرام وجد شيء من التزاحم والتقاتل والإيذاء لم يجد الصورة المثالية للإسلام فعبر بهذا التعبير. هل مثل هذا لا بد أن يؤدب على هذا التعبير؟ هذا التعبير خاطئ وإساءة إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان هو غير مرتد وغير كافر غير كافر لكنه يؤدب على إساءته لأن هذا سوء أدب لأنه أطلق اسم الله على قيم والله سبحانه وتعالى لا يطلق اسمه إلا عليه. هل تعلم له سمية؟ جل جلاله. فلا يمكن أن يسمى باسم الله مجرد الخير والصلاح. هذه الفكرة جاءت في الأصل من المجوسية. في المجوس عندهم كل شيء محمود يسمونه النور وكل شيء مذموم يسمونه ضلال. فلذلك جعلوا للكون إلهين وإله الظلام وإله النور. وقد رد عليهم أبو الطيب كما تعلم بقوله وكم لظلام الليل عندي يمين يد تخبر أن المعنوية تكذب. صحيح. فإذا نحن نقول أن ما يتعلق بلفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى لا ينبغي أن تكون مجالا لا يجوز أن تطلق على غير الله أسماؤه ولا أن تدرج في سياقات محتملة. نعم. محتملة للإساءة وإن كان لها وجه. نعم. وغاية ما هنالك أننا قد نلتمس لما قيل درءا للشبهات عذرا درءا للشبهات فقط. نعم. لكن لا يكون أصلا صحيح. الأديب يستمر في هذا الباب لا أبدا. طيب انتقل نقطة أخرى شيخنا موضوع الغزل والنسيب يجوز؟ بالنسبة للغزل بغير المعين والنسيب بالأماكن نعم جائز. وبالنسبة للغزل بشخص بعينه إذا كانت امرأة أجنبية لا يحل وإذا كانت زوجة الإنسان يجوز له. إذا تغزل بامرأة معينة لا يعرفها إلا هو مثلا وخرجت القصيدة للناس والناس يقرؤون على أنها في أنثى. نعم. لا يعرفون في ولا يعرفون اسمها. نعم. هذا لا إشكال فيه. يعني الإشكال هو فقط أن يخرج النص أن يكون فيه تشبيب بامرأة بعينها يعرف القارئ أنها, أنها فلانة. وجهة المنع هو أنه إذاء لها إذاء لا أيضا حتى ابتذال لها ولي وصفها. نعم. طيب وكما تعلم ما ذكره المخنث الهيت في العهد النبوي عندما قال أدلك على بادنة بنت غيلان فإنها تقبل بأربعين وتدبر بثمان. نعم. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الكلام من صاحبه. جيد. فإن كان قد قاله في زوجة أو في حليلة أو في أمة مثلا سرية له وقرأه الناس وقد علموا من قيلت فيه، هل في هذا حرج؟ لا، بل كان هذا معروفا في العهد الأول، يتغزلون بأزواجهم. نعم، كثيرا ما يقع في أيام الصحابة والتابعين، فمثلا خالد بن يزيد بن معاوية يقول تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخال يجول ولا قلبة، أحب بني العوام طرا من أجلها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا. فهذه زوجته رملة بنت الزبير بن العوام الحواري، وأمها الكلبية من سقيقة مصعب بن الزبير، وكذلك عدد من الذين حصل لهم هذا في العهد النبوي وذكروا أشخاصا بأعيانهم. وابن عباس حفظ شعر عمر بن أبي ربيعة المخزومي في نعم وغيره، وهو في نعم، ونعم ليست لا معروفة، ليست زوجه، لا ليست زوجه، ولكنه عرفت باسمها وذاتها، فيقول عن إذن لا بأس بال... نعم، إذا كانت وأيضا حتى في النسب لم يسميها في قصائده هذه. نعم. لكن لكنها معروفة. نعم، يعني أيضا غزل كثير مثلا بعزة عزة معروفة. نعم، والمجنون بليلة، كلهم تغزلوا في غير زوجاتهم وقد نقلت قصائدهم وتناقلها الأئمة وما ما نجد نكيرا عليها. نعم، النكير عليهم هم، لكن ليس النكير على من ينشدها ومن يحفظها بعد ذلك. لكن على قائلها كان دائما ينكر عليه، يقال اتق الله فإنك تشبه، يعني حتى القصائد التي هي الأصل في قائلها ألا يقولها وممنوعة عليه، إذا أنشدها ونقلت وصارت من الأدب جازت روايتها، جازت روايتها. والنميري قصته مع الحجاج بن يوسف في هذا مشهورة، وهي أخت الحجاج زينب بنت يوسف الثقفية، كانت امرأة من أهل الصلاح والاستقامة، حجت فذكرها النميري وهي أبيات يقول فيها تضوع مسكا بطن نعمانا أمشت به زينب في نسوة خفراتي يخبئن أطراف البنان من التقى ويخرجن نجو الحليل مختمراتي، ولما رأت ركب النميري أعرضت وكن من أن يلقينه حذراتي، فنذر الحجاج دمه فمكث سنة مختفيا حتى جاء به إلى الحجاج، فلما عرضه للمحاكمة سأله قال من ركبك؟ قال إذا صدقتك يا أمير أتعفيني من القتل؟ قال نعم. فقال والله ما أنزلت على أن كنت على أتان هزيل ومعي صاحب لي على حمار مثله. طيب، فعفى عنه الحجاج. طيب، إذا كان النسيب فيه وصف للجماع أو مقدماته أو وصف للأعضاء وتفصيل بغض النظر عن من قيل فيه، يكون مشروعا أو جائزا؟ ليس من الأدب، لكنه لا بأس بال، كان يروى في ال، نحن لا نروي أشعار أهل الجاهلية وغيرها. لا، ليس أهل الجاهلية، لدينا عروة بن أذينة بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقة فأدقها. نعم، هذا وصف الأعضاء. نعم، وكذلك في عدد من الواصفين كعب بن زهير أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هيفاء مقبلة عزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا هذا لا بأس به. إذن لا بأس به. وحديث كعب يصح؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان صاحب حلم، عندما قال عبد الرحمن بن حسان أبياته المشهورة يقول فيها فبتلك احتبست بالشام حتى ظن أهلي مرجمات ظنوني وهي زهراء مثل اللؤلؤة الغواص ميزة من لؤلؤ مكنوني تجعل المسك وليلنجوجة والند صلاء لها على الكانون ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمن مسنوني وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. توهم الناس أنه يقصد ابنة معاوية وهي هند بنت معاوية بن أبي سفيان، فأراد يزيد أن يشي به إلى معاوية، فقال ماذا قال؟ قال وإذا ما نسبتها لم تجدها في سناء من المكارم دوني. قال صدق، فليست في سناء من المكارم دوني. فلم يتأثر معاوية بهذا. طيب، لدينا نقطة أخرى شيخنا متعلقة بالهجاء والتعرض للأشخاص والكيانات في قصائد الهجاء مثلا وما أشبه، هل هي مشروعة؟ بالنسبة للهجاء لمذموم شرعا بسبب حق، مثلا شخص ظالم أو ماطل لدين، فهذا أحل عرضه بسبب ما فعل، ومن ذلك الفاسق الماجن المعلن بفجوره، والظالم الطاغية المفسد العارم، فهذا أعلن فجوره على الناس. طيب، فلا بأس بهجائه. أما الشخص المستور فلا يحل كشف عرضه. طيب، بل هو من الغيبة المذمومة شرعا التي شبهها الله بأكل ميتته. بقي نقاط كثيرة، سأختار نقطتين نمر بهما على عجل. الفاضل عورات، وحكاية المجون إيرادها في النصوص الأدبية أو رواية أخبارها هل في حرج؟ بحسب الكلام، إذا كان الكلام فيه ساءة أدب كما ذكرنا يكون مذموما، وإذا كان الكلام هل تأذن لي بأن أخذ رأيكم في نصل بن قتيبة؟ نعم. فإذا مر بك أيها المتزمت في عيون الأخبار، يقصد حديث تستخفه أو تستحسنه، لا يناديني طبعا، لا استغفر الله استغفر الله، هذا لفظه. فإذا مر بك أيها المتزمت هناك حديث تستخفه أو تستحسنه أو تعجب منه أو تضحك له، فاعرف المذهب فيه وما أردنا به، واعلم أنك إن كنت مستغنيا عنه بتنسكك فإن غيرك ممن يترخص فيما تشددت فيه محتاج إليه، وإن الكتاب لم يعمل لك دون غيرك فيهيئ على ظاهر محبتك، ولو وقع فيه توقي المتزمتين لذهب شطر بهائه. وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة أو فرج أو وصف فاحشة فلا يحمل أنك الخشوع أو التخاشع على أن تصعر خدك وتعرض بوجهك، فإن أسماء الأعضاء لا تؤثم وإنما المأثم في شتم العرض إلى آخره. نعم. هل هذا أصل أن الإنسان يروي الأخبار هذه التي فيها بعض المجون وبعض الأبيات التي فيها ذكر لبعض العورات، وأنه لا حرج في هذا؟ نعم، هذا بالنسبة للمدرس لا حرج فيه. ما وجه جوازه وفيه مثلا ذكر العورات؟ لكن العورات ليس ذكرها كشفا لها. صحيح، مجرد الذكر ليس فيه يعني كبير شيء. هل يحتاج بمثل أعضوه بهني أبيه؟ نعم. ولا تكنوا وامسوا صدر اللات نعم. ومن يطل أيرى به ينتطق به من كلام علي. نعم. طيب، ما يعارض قوله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن؟ وإذا هذا قد يكون هو الأحسن بالنسبة لمن الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفحاش وللفاحش البذيء عفوا. نعم، كلها بالنسبة لهذا بحسب المقام، قد لا يكون فحشا ولا بذيئا ولا طعنا ولا عيبا في بعض المقامات. ولذلك لما سئل بشار بن بردين عن قوله قيل أنت الذي تقول إذا الملك الجبار صعر خده من ضنائله بالسيوف نضاربه كأن مثارا نقع فوق رؤوسنا وأسيافنا للانتهى وكواكبه، ثم تقول رباب ربة البيت تصب السمن في الزيت لها خمس دجاجات وديك حسن الصوت. فقال ويلك، هذا عندها خير من قفان أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي عندك. فكل بحسب ما يوجه به من الكلام، وكل على مستواه، وكل لكل مقام مقال. شيخنا، عندنا مسألة أخرى أيضا في ما يتعلق بحرية التعبير، وهي قضية التعبير الأدبي، قضية الاقتباس من القرآن والحديث في الشعر أو في النثر أو في كلام الإنسان، ما حكمه؟ بالنسبة للاقتباس إذا كان على وجه مؤدب مهذب وليس فيه ما هو بشع، فالأصل فيه الجواز. جواز على الإباحة الأصلية أو له شواهد من الأحاديث؟ له شواهد. فإن عدد من النصوص جاء ذكرها، مثلا عدد من الآيات تأتي في خطب النبي صلى الله عليه وسلم إدراجا، وفي حديثه أيضا، وفي حديثه كذلك، وقد جاء في كتابه إلى هرقل أسلم تسلم يؤتك اللهم أجرك مرتين فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. اقتبس الآية. الآية لم تنزل إذ ذاك، لأن الكتاب كان إرساله الكتاب إلى هرقل كان مع دحية الكلبي، والآية نزلت بعد وفد نصارى نجرانا بعد ذلك بأشهر. حديث، والآية لغضها قل يا أهل الكتاب، والحديث ويا أهل الكتاب. حديث الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. وحديث اللهم فارق الإصباح وجعل سكنا. نعم. فإذن هو ترون فيه الجواز؟ فيه الجواز. نعم. مع أن المالكية ينهون عنه شيخ، لا يشددون فيه. لا، روي عن الإمام مالك التشديد فيه، لكن أنكر السيوطي ذلك. قد قال الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجماني من رد الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشارى لمن إلى تحريمه أشار. أقول والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاول خيري. فإذا ليس صحيحا تنوير الحوالك هو من آخر كتب السيوطي تأليفا، وقد أنكر فيه أن يروى عن مالك ذلك. لكن السيوطي مثل النوعين، النوع المستبشع الممنوع مثل له بقول الشاعر وردفه هو ينطق من خلفه لمثل ذا فليعمل العاملون. هذا قبيح وليس في مكانه. والجائز مثل له بقوله هو عاب إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. بسأل بعض التفريعات في المسألة، هل هناك فرق بين الشعر والنثر؟ بمعنى أن يقال أنه يمتنع الاقتباس في الشعر دون النثر، لأن القرآن ليس شعرا وقد ورد نفي الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا يحسن أن يوظف القرآن أو الحديث في الشعر. لا تفريق بين الشعر والنثر في هذا، فالشعر كلام حسن هو حسن وقبيح هو قبيح. ولذلك نجد كثيرا من العلماء يأخذون في أشعارهم يقتبسون من النصوص من الوحي من القرآن والسنة. الشيخ باب بن الشيخ سدية رحمة الله عليه في رجزه الذي هو النشيد الوطني لموريتانيا يقول: كل الإله ناصرا وأنكر المناكرا، وكن مع الحق الذي يرضاه منك دائرا، ولا تعد نافعا سواءه أو ضائرا، واسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرا، فما كفى أولنا أليس يكفي الآخرة، وكل قوم أحدثوا في أمره مهاجرا، قد زعموا مزاعما وسودوا دفاترا، واحتنكوا أهل البلاء واحتنكوا الحواضرا، وإن دعا مجادلون في أمرهم إلى مرا، فلا تماري فيهم إلا مرا ظاهرا. هذا على رواية ورش عن نافع. كذلك يقول: آمن أخيي واستقم ونهج أحمد التزم، واجتنب السبل لا تغررك أضغاث الحلوم، لا خير في دين إلا داخر القرون قد عدم، أحدثه من لم يجئ قطع بأنه عصيم، من بعد ما قد أنزلت اليوم أكملت لكم، وبعد ما صح لدى جبع على غديركم، ادعوا إلى سبيله وخص في الناس وعم، وقل إذا ما أعرضوا عليكم وأنفسكم. لطيف. أنا ذكرت هذا أنه وجدت المنسوب بين الباقلاني والنووي شيئا من الإفريق. طيب، هل يمكن أن نفرق بين ما نقل عن معناه وما لم ينقل؟ يعني مثلا: قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون، فأنا بقي على معناه وإن اختلف اللفظ قليلا، لكن لئن أخطأت قول بتمام، لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي، فخرج بالمقتبس عن معناه المقصود به الأرض المعينة إلى معنى مجازي. هل هذا النقل عن المعنى يؤثر في جواز الاقتباس؟ ذكرنا أن هذا النوع من الاقتباس جائز كل ما كان فيه على وجه محترم وليس فيه إسفاف ولا إضاعة. طيب، هناك صورة تستحق السؤال أيضا: أن ينسب المقتبس إلى نفسه ما كان قد نسبه الله إليه، يعني مثلا قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم، منسوب إلى الذات العلية جل جلاله، فيأتي المقتبس مثل الأمير أو الحاكم فيوقع في ذيل شكوى أو قصة: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فاختلاف مرجعية الضمائر هنا ما يؤثر في جواز الاقتباس في مثل هذا؟ ما يكون كأنه نسب لنفسه ما لا ما نسبه لنفسه، لكن مقصوده الوعيد بالآية. وقد كان الخلفاء يوقعون بما فيه وعيد، فمثلا علي بن أبي طالب في توقيعه لواليه: غرك عزك فصار قصارى ذلك ذلك، فاخش فاحش فئلك فعلك تهدى بهذا. فهو كانه يذكره بالآية بأن إيابه إلى الله. الاقتباس في معرض الهزل والمجون، أنت ذكرت بيته لكن أذكر شيئا قريبا منه: خط في الأرداف سطر من بديع الشعر موزون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. مثل هذا هل لا هذا هو السيء الأدبي الفاحش. طيب، الاقتباس الذي يكون في معرض المزاح بين الأصدقاء، يعني كان يقول الرجل لأصدقائه وهم يعاركون واحدا منهم مثلا: خذوه فغلوه، أو أن يقتبس سماهم في وجوههم إذا رأى قوما مقبلين وقد رسبوا مثلا في مادة أو كذا ورأى الحزن على وجوههم فيقول سماهم في وجوههم، أو يقول الرجل لصاحبه إذا صادفه: جئت على قدر يا موسى، أو يقول الرجل إذا اختلف معه: لكم دينكم ولي دين. هذا الاقتباس في إطار المزاح والمعاملة اليومية. هذا قد أنكره عبد الله بن غانم من صاحب مالك، كان مع الملك تونس، فكان يأكل من مائدته وفيها طعام في وسطه إدام، فأحد الحاضرين جرح الطعام حتى مال الإدام إلى جانبه، فقال له أحدهم: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فنفض ابن غانم من يده وأقسم أن لا يواكله حتى يؤدب ذلك الرجل. وموقفه صحيح شيخ؟ أليس هذا ما يجري به اللسان وما قصد به الاستهزاء؟ هو تشدد فيه، لكن المهم أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يرى أن هذا إساءة أدب وأنه استهزاء بآيات الله، والله حذر من الاستهزاء بآياته. صحيح، لكن هو فهذا كأنه اتخذ آيات الله هزوا. نعم، كان مثلا أرى شخصا غلب آخر فأقول: وكزه موسى فقضى عليه، أو أقول: وكزه محمد، أو وكزه علي فقضى عليه. هذا ليس من الممنوع، بل هذا طب هو مثل خرقت لتغرق أهلك الذي لا، لكن هذا كأنه في مقام أنه فعل فعلا سيئا ويؤتى فيه بمثل هذا النوع. طيب، الأجزاء والأحاديث والآيات التي صارت دارجة على الألسنة بحيث أن الإنسان عندما ينطقها لا يستحضر أصلا أنها من كتاب أو سنة: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إنما الأعمال بالنيات، قد جرت على ألسنة حتى صارت أقرب إلى المثل منها إلى من بدا جفاء. نعم، نعم. فهل مثل هذه تأخذ نفس الأحكام السابقة من حيث الامتهان وعدم الامتهان. لا هذه أصبحت أمثلة تضرب فتقال في أي سياق. نعم لا لم تنتطح فيها عنزان الآن حميل وطيس كلها حديث في فأصبح الناس يعتبرونها أمثالا. ولذلك ألف عدد من المؤلفين في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، مثلا عندك السخاوي ألف المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني ألف مختصر المقاصد الحسنة، والعجلوني ألف كتاب الكتاب رفع الالتباس. نعم رفع الالتباس. هذا كثير لكن ارجع الى كشف خفاء الالتباس. نعم ما اشتهر من الاحاديث على الناس. نعم. ارجع فيما نحن فيه، بعض كتب السلف الكبار كابن الجوزي وابن عبد البر في بهجة المجالس ذكروا اخبارا فيها من الاقتباس اشياء تقترب احيانا من العبث ومع ذلك ذكروا. مثلا ابن الجوزي روى في أخبار الضراف المتماجنين وقفت امرأة قبيحة على عطار ماج فلما رآها قال وإذا الوحوش حشرت فقالت ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. نعم. فإذا كان مثل هذا ممنوعا فكيف يريده مثل ابن الجوزي أو هو جائز؟ الجوزي ذكر غير هذا، يقول إنه مر على معلم الصبيان يكتب للصبي في لوح فيقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيد كيدا، فقال ما لك تدخل له السورة بالسورة؟ قال لأن أباه يدخل الشهر في الشهر. يعني هذا جائز إذن؟ لا هو يذكره على وجه أن هذا واقع. طيب فقط الوقت انتهى، أريد 20 ثانية فقط في نقطة مركزية. أحيانا الأعمال الأدبية تورد فيها أوصاف مثلا لأوصاف جنسية، عبارات كفرية إلى نحو ذلك منسوبة إلى شخصيات موجودة في النص، ويكون احتجاج الأديب أن هذا ليس كلامي، هذا شيء قاله صاحب النص لتكتمل صورة القصة كما حكى القرآن عن إبليس وعن غيره. هل هذا له مخرج؟ لكن فيه؟ الله ما حكى عن إبليس إلا ما قاله إبليس، وهذا يكذب على إبليس يحكي عنه ما لم يقله. لكن حتى موجود في الواقع، إذا كان هو الرواية تصور واقعا فهذا موجود في الواقع، هذا الكلام يقال لا الواقع. لكن إذا كان في الكلام في الواقع وقاله بعض الناس وهو يحكيها عنهم نعم. فلا حرج. لكن مثل قول أبي الطيب المتنبي في على لسان حصانه أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة علمكم مفارقة الجنان، هذا قاله على لسان الحصان. وهذا يعني لا وجه لهذا لا الشيخ وجه. أنا لا يمكن أصنع رواية أحكي بها المجتمع إذا ما ذكرت كل ما فيه، ما نقلت عن شخص بعينه، لكن فعلا قيل هذا الكلام في المجتمع. إذا كان الكلام مما هو دارج في المجتمع ويقال فيه ونسبته إلى شخص ولبس كاذبا والشخص الذي تصوره أنت في ذهنك عندما نسبت إليه القول فعلا قاله فلا تكون كاذبا. طيب ترد عليه كالعادة انتهى الوقت وما زال عندنا قضايا، لعل نكمل إن شاء الله غدا شيخنا. بارك الله فيكم يا أخوة الأخوات، نراكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم